لزواج على منتصف من الجبل. يعني ما هي طبيعة العمل في فقط استثناء الأحد من الزوجين على الصحيحين لا مرتبها كما شفنا ما كنا إلا ويعني أغلب المشاريع الطويلة شفنا باستثناء ترغيب الترغيب ونحو ذلك هذا يعتبر فيه نقص حتى الآن إيه نعم. طب